بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عن ما يتعلق بآخر فصل حمل الميت ودفنه، فما حكم الوضع على القبر؟ المذهب الوضع مكروه والراجح من الوضع الحرام. لأنه أشد من الفلوس. دفن اثنين حكم وايد سلطان. يجوز إلا غير ضرورة. أيوة، وش دليل هذا القول؟ أيوة صحيح. طيب شكم دفن أربعة ما يجوز؟ ليش؟ لأن غير داخل بالخلاف، هذا يعني أوضح. يعني الأربع مثل الاثنين ولا غير داخل في الخلاف؟ من باب أولى إذا قلنا بالمعنى صعب. ستة نفس الشيء، عشرة. المؤلف يقول ويحرم فيه دفن اثنين أكثر، يعني معناه أنه أي عدد، لكن القبر يأخذ العدد هذا عادة ما يأخذ. إذن شو يقصد بأكثر؟ يعني يقصد أكثر مما يمكن أن يسع له القبر. محمود، الثواب هل يصل للميت؟ هذه المسألة سنكون الآن من قول أول وهو الحنابلة، أن أي ثواب يصل للميت، ثواب أي عمل، ثواب أي عمل يصل للميت. واستدلوا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال أن ثواب يصل للميت، فكذلك قص عليها باقي الأعمال أنه لابد مخصص. والجواب خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر السؤال ولم يخرج. تمام. القول الثاني وهو أنه لا يصل إلا ما نص عليه الشرع فقط، وهي الأربعة: الحج والصدقة والعتق والدعاء. لأن الله عز وجل يقول ليس الإنسان إلا مسعى. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قد عمله من ثلاث. والجواب على هذين أن الإنسان ليس له إلا ما عمله، إنما إذا وهب ثواب عمل فإنه يهب له. والدليل الثالث أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وهب ثواب العمل إلا في هذه الأربعة فقط. وهب ثواب العمل للميت هذا من الأعمال التوقفية ولا يجوز العذر عن هذه. ويجاب عنه أيضا بأنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج سؤال ورايح أنه يجوز. جيد. عبد الرحمن، حكم زيارة المرأة للقبر؟ نعم. تمام. والمذهب الكراهة صح، إلا صحيح. أحسنت. دليل استثناءهم قبر النبي أنت. طيب وكيف نجيب على أن عائشة زارت قبر أخيها؟ أن